حصريا على موقع djkimo.com. لقيتك انت تعويض الالهي وغيرك ما بشر شد انتباهي، لك حق التفاخر والتباهي، لك حق التباهي. من هو اللي قال انت انسان عادي وانت بروحي عايش وبفؤادي؟ اريدك انت يا عشق ومرادي ومرادي. انت الحلم اللي اتمنى واريده واريده، وحبك لو ذنبي يومي عيده عيده، وما انساك صدقني بعيده بعيده. وحبك لو ذنب يومي عيد عيد، ما أنساك صدقني بعيدة بعيدة. أحبك مو فقط كلمة وقلتها، أنا عنيها من قلبي بوقتها. حياتي الحلوة بعيونك شفتها، بعيونك شفتها. أنت عيونك أجمل من حياتي، وما عوفك لحد لحظة مماتي. أريدك يمي يا كل أمنياتي، كل أمنياتي. أنت الحلم اللي أتمنى وريده وريده، وحبك لو ذنب يومي عيده عيده، وما أنساك صدقني بعيده بعيده. حبك لو ذنب يومي عيد عيد، وما أنساك صدقني بعيدة بعيدة. على موقع djkimo.com.